ما وجدت غير أسلوب إنشائي فقط هو تسويد صحائف كثيرة. فهذا مع أننا أعرف أن عبد العزيز هذا اللي هو بينه وبين أخوه الآن مشادة وبيكفر والده وحاجة كده وانضم لشيخ الإسلام ابن تيمية وكده. عبد العزيز ما هو في رسالة النفحة الذكية في بيان أن الهاجر بدعة شركية لعبد الله يقول وهذا المتنطع الذي يكفر والده شيء هذا كان يحمل على الألباني قبل ذلك في الذهب المحلق ورد عليه برسالة وقربتها له ثم إذا به ينتحر رأي الألباني وأيضا انتحر رأي الألباني في حلق اللحية. نعم حلق اللحية تشبه النساء وهذا قياس في مصادرة النص وكان عمل رسالة في الرد على الألباني ثم نكد. أصلا أصلا أصلا أصلا أصلا أصلا يقول هذا خلاف عبد العزيز هذا الزمزمي هذا الزمزمي مع عبد العزيز لا هذا اسمه محمد محمد زمزمي اللي أنا زرته في بيته في المغرب في تطوان أخوهم نعم بس هذا سبحان الله يعني ربنا عز وجل يجمع في نسل واحد من مختلف الإيش الفرق والأهواء كما كنت ذكرت لكم مرة بيت الباني دوني مؤلف شو اسمه مؤلف الباني؟ لا المؤلف كتاب في أحكام الحرير أبوهم بيكون الباني وفي التقليد سعيد الباني هذا أبوه خلف ثلاث أولاد أحدهم كفتاري شو اسمه نقشبندي الثاني من جماعة أمين شيخه دون يعني بلا شك ارتدوا عن دينهم يعني لأنهم لا يقيمون للسنة وزنا ثم يفسرون القرآن بنفس الطريقة التي أشرت إليها. ثالثهم أخونا عبد الرحمن الباني فهو سلفي وممتاز جدا في أخلاقه هذون فيهم شباب الزمزمي هذا محمد سلفي في محاربة البدع والطرق فهو تبرأ من طريقة أبوه وينكر البدع وما شابه ذلك لكن مع الأسف لا يزال أشعريا في العقيدة. وهنا كان جرى نقاش بينه وسجل هذا النقاش وكان في المجلس أخونا محمد عبد الوهاب البنا اي نعم وفي شريط بعض اخواننا كانوا كتبوا هذا الشريط لكن كتابي ما هي واضحه. الشاهد في رساله الغماري هذا ابو الفضل في كبيره شو اسمه تنوير البصيره هو بلمه في رده على الزمزمي هذا وبيكني عنه بأنه تلميذ له كتب لي أحد تلميذه نعم وبيقول الشاهد في موضوع اللي هو بينقده فيه ليس موضوع التشبه وإنما موضوع أنه هذا تغيير لخلق الله فبيقول قلد الألباني في كتابه أداب الزفاف. الشاهد أنا أريد أن أفهم منك الآن أن عبد العزيز هذا هو خرج عن خط الجماعة ولو في بعض النواحي لا إذا أنت قصدت الزمزمي نعم قصدت الزمزمي واختلط علي خيرا نعم. طيب نستفيد من العودة إلى بحث ما كتب عبد العزيز حول الحال نعم ما الذي يحسن يعني ذكره مما يحتاج به هو يقول أن تكذيب الشعبي وغيره للحارث غير صحيح وكذبوه لأجل البدعة ومن المتفق عليه بين جمهور العلماء أن الرجل إن كان صادقا أمينا أن البدعة لا تؤثر فيه نحو ذلك. فيقول إن الشيخ ناصر الدين الألباني يقول إن الحارث متروك أو كذاب يعني في بعض رواياته متروك أو كذاب وهو يحكم على حديثه بالوضع. طبعا ده يعني باختصار دي خلاصة ولكن ما الآن كلام إنشائي ولو كان مثلا ينظر ولو كان نعم نعم هو كذا كيف استحضرتها معي الله ما في شيء هنا يعني يقع في قلبي وهو انه قضيه احيانا في بعض المواضع تحكم على حديث الحارث بالضعف احيانا كما قال الاخ في هذا اخي لا تناقض في ذلك وهذا يعني اسلوب نعرفه من أئمتنا ولعلك تذكر أنني أقول في بعض الأحاديث